وكل من كان يعبد من دون الله أن يتبعون معبودهم فيتساقطون في النار، ويبقى المؤمنون ومنافقوهم بين أظهرهم وبقايا من أهل الكتاب يقللهم بيده، فيقال لهم ألا تتبعون ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد الله ولم نرى الله. قال فيكشف عن ساق، فلا يبقى أحد كان يسجد لله إلا خر ساجدا، ولا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على قفاه ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم. ثم ذكر الحديث بطوله. تعيد نص الحديث. قفاه. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المصنف رحمه الله. أقرب اللاقط شوي. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ربعي بن علي أن عبد الرحمن بن ابن إسحاق عن زيد بن أسلم أن طاوم بن يسار أن أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال سألنا رسول الله قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تدارون في الشمس ليس دونها صهاب؟ قال قلنا لا. قال هل تدارون في القمر ليلة البدر ليس دونها صهاب؟ قال قلنا لا. قال فإنكم ترون ربكم عز وجل كذلك يوم القيامة. قال يقال من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس فيتساقطون في النار، ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر فيتساقطون في النار، ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام، وكل من كان يعبد من دون الله فيتساقطون في النار، ويبقى المؤمنون ومنافقوهم بين أظهرهم وبقايا من أهل الكتاب يقللهم بيده. هذا التشبيه ممن؟ يقللهم بيده. لا، التشبيه ممن؟ يعني الراوي أو النبي صلى الله عليه وسلم، أو من يعني الراوي كأنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقللهم بيده، يقلل يعني هؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب وبقايا من أهل الكتاب مع المؤمنين لأنهم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويبقى المؤمنون ومنافقوهم بين أظهرهم الذين أظهروا الاستجابة ظاهرا وهم في الباطن كفار، هؤلاء هم المنافقون، يعني أظهروا الإسلام ظاهرا وعملوا بأحكامه في الظاهر لكنهم في الباطن كفار، وبقايا من أهل الكتاب يقللهم بيده. هذه البقايا هي التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقال لهم ألا تتبعون ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد الله ولم نرى الله. قال فيكشف عن ساق، فلا يبقى أحد كان يسجد لله إلا خر ساجدا، ولا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمع إلا وقع على قفاه. ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم. ثم ذكر الحديث بطوله. نعم، هذا الحديث شاهد منه إثبات أن الله سبحانه وتعالى يراه عباده يرونه رؤية عيانية يوم القيامة، وهذا من صفاته عز وجل أنه يرى، فهذا نص في هذه المسألة. وإذا تأملنا الحديث وجدنا أن كل من كان يعبد شيئا يتبعه يعني في هذه الدنيا، من كان يعبد شيئا في الدنيا يتبعه يوم القيامة ويهوي به في النار، فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس الشمس، لأنه في الدنيا يزعمون أن الشمس إله وأن الشمس تنفع وتضر بذاتها، أن الشمس تؤثر بذاتها، والواقع والحقيقة في شأن الشمس أنها مسخرة مربوبة وليست ربا ولا إلها، مسخرة هي مربوبة، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ففريق من الضلال يعبدون الشمس، يسجدون لها إذا طلعت ويسجدون لها إذا غربت، وهي تطلع بين قرني شيطان، الشيطان يجعل قرنيه يعني عند طلوع الشمس تحف بها وعند غروبها كذلك، ليقع السجود له، لأن كل من يعبد شيئا من دون الله هو في الحقيقة يعبد الشيطان، الشيطان يغويه ويوهمه بأنه إله يعبد، فإذا عبده هو الذي من ورائه، يعني الذي من وراء العزة، من وراء العزة وإقناع عباد، إقناع عبادها بأنها إله، الذي من وراء ذلك هو الشيطان، فالعبادة للعزة هي عبادة للشيطان في نفس الأمر، وكذلك من عبد الشمس فإنها عبادة للشمس وعبادة للشيطان في نفس الأمر، لأنه هو الذي يقنع أو يوسوس للناس فيجتالهم عن فطرتهم التي فطروا عليها وهي الإسلام، يجتالهم إلى الشرك والعياذ بالله، فيتساقطون في النار، لأنه يوم القيامة يجمع الشمس والقمر وجميع الأصنام وجميع ما يعبد من دون الله إلا من عبد من المكلفين وهو غير راض، الذين سبقت لهم من الله الحسنى فهم عن جهنم مبعدون، لأنهم عبدوا وهم لا يرضون هذه العبادة، كالمسيح وعزير والملائكة وغيرهم من الأولياء والصالحين، الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون لا يرضون أن يعبدوا من دون الله، فهؤلاء سبقت لهم من الله الحسنى فهم عن جهنم مبعدون، إنما الذي يقع في جهنم ويكونون حصب جهنم هي الأصنام، هي الأصنام وكالشمس والقمر والنجوم وكالشجر والحجر، ومن عبد من دون الله وهو راض فضلا عمن دعا إلى عبادة نفسه، كل أولئك مصيرهم إلى النار وعبادهم يتبعونهم. هم في الدنيا لا يعرفون معبودا غير هذه الأشياء، حتى وإن كانوا يعبدون الله، فكونهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره هذا دليل على أنهم لا يعرفون الله، لأنهم لو عرفوا الله لعرفوا أنه لا إله إلا هو، فبمجرد ما يشركون معه إلها يعبدونه معه يكونون قد تصوروا صفة الله عز وجل على وضع لا يليق به، ولهذا كل مشرك قد أساء في وصف ربه، والله سبحانه وتعالى يتنزه عما يصفه به المشركون. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فكل من عبد من دون الله غيره فهو ما أحسن أن يصف الله بالوصف اللائق به. بمجرد ما يكون أشرك في عبادته في فعله التعبدي مع الله غيره هذا دليل على أنه لم يقدر الله قدره ولم يعرفه حق معرفته ولم يصفه بالصفة التي تليق بجلاله. وأعظم صفاته سبحانه وتعالى وأجمعها هي أنه لا إله إلا هو. فصفة الألوهية التي لا يشاركه فيها أحد مرجع جميع الصفات، مرجع جميع صفات الكمال. ولذا إذا كان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يتركهم وشركهم كما قال عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فيتبعون يوم القيامة معبوداتهم، يتبع الذين يعبدون الشمس الشمس، ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر القمر، ويتساقطون معها جميعا في النار، ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان الأوثان والأصنام الأصنام، وكل من كان يعبد من دون الله يتبعون معبوداتهم فيتساقطون خلفها في النار. ويبقى المؤمنون ومنافقوهم بين أظهرهم، وبقايا من أهل الكتاب يقللهم بيده، يعني يقلل هذه البقايا من أهل الكتاب بيده، لأن الذين آمنوا من أهل الكتاب قليل بالنسبة لغيرهم. فيقال لهم: ألا تتبعون ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله ولم نر الله. كيف عرفوا أنهم ما رأوا الله؟ لأنهم عرفوا الله بصفته التي تعرف إليهم بها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يرونه عيانا، وهذا هو الشاهد من الحديث، كما علموه. والعلم يعتبر رؤية لكنه رؤية علمية، كما أن النظر بالعيان يعتبر رؤية لكنه رؤية عيانية، رؤية عيانية، رؤية حسية. وتقسيم الرؤية إلى رؤية علمية ورؤية عيانية بالعيان مذكور في سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم للتراخي لترونها عين اليقين. الرؤية الأولى هي الرؤية العلمية، لو تعلمون علم اليقين، علم اليقين لترون الجحيم، يعني رؤية علمية بصفتها. ثم لترونها رؤية عيانية حسية، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذا يدل على أن الرؤية تنقسم إلى قسمين: رؤية علمية ورؤية عيانية. فالمؤمنون يرون حقائق الإيمان في الدنيا رؤية علمية، ويوم القيامة سيرون من حقائق الإيمان صفة ربهم، يرون ربهم كما رأوا صفته في الكتاب والسنة في الدنيا، يرونه عيانا يوم القيامة سبحانه وتعالى. ولهذا هم انتظروا، قالوا: كنا نعبد الله على معرفة وعلى بصيرة، ونثبت له توحيد الأسماء والصفات، ونعبده بإفراده بالقصد والطلب على بصيرة على معرفة به، واليوم ما رأيناه ونحن باقون حتى نرى الله كما تعرف إلينا عرف نفسه إلينا سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه: نحن باقون حتى نرى الله. قال: فيكشف عن ساق. ربنا عز وجل العلامة التي بينه وبين عباده المؤمنين أنه يكشف عن ساق. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني أولئك المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ولكن في حقيقتهم ليسوا من المسلمين في باطنهم، إذا أرادوا أن يسجدوا صار ظهورهم طبقا واحدا فاستلقى على قفاه لا يستطيع أن يسجد. فيكشف عن ساق، فإذا كشف عن ساق عرفوه سبحانه وتعالى، فلا يبقى أحد كان يسجد لله حقيقة إلا خر ساجدا، ولا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على قفاه. ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم، ثم ذكر الحديث بطوله، يعني كيفية اجتياز الصراط وكيفية وقوفهم في القنطرة واقتصاص بعضهم من بعض ودخولهم الجنة، لأنه لا ينجو من الصراط إلا من نجا من النار. الصراط منصوب على متن جهنم وعلى جنباته كلاليب تخطف من يعني كان من أهل النار والعياذ بالله، ويجتازون هذا الصراط على قدر أعمالهم، نسأل الله السلامة. نعم، اقرأ. حدثنا محمد، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أن أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تدارون في رؤية الشمس بالزحيرة صحوا ليس في صحاب؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: ما تدارون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تدارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا تلحق؟ قال ابن يحيى: لعله قال كل أمة ما كانت تعبد، فذكر الحديث بطوله. وقال في الخبر: فيشف عن ساق فيخرون سجدا أجمعون، فلا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاقا إلا على ظهره طبق، كما أراد أن يسجد كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. قال: ثم يرفع برنا ومسيئنا وقد عادلنا في سورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا ثلاث مرات، ثم يضرب الجسر على الجهنم. على جهنم. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون، هذا سند ابن خزيمة رحمه الله، قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي، قال في الهامش هو ثقة. حدثنا جعفر بن عون، قال جعفر بن عون صدوق، قال أخبرنا هشام بن سعد، أيضا هشام بن سعد قال صدوق، قال حدثنا زيد بن أسلم وعطاء بن يسار، نعم، وتقدم الكلام عنهما، يعني ثقة فقط. أي نعم، ثقة زيد بن أسلم وعطاء بن يسار ثقة. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري، سعيد الخدري صحابي رضي الله عنه، قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس في سحاب؟ فقلنا: لا يا رسول الله. هل تضارون بتشديد الراء تضارون وبتخفيفها تضارون من الضير وهو الضيم، أو تضارون أو يضيم بعضكم بعضا، وتضارون يعني لا يلحقكم ضرر برؤية الشمس، يعني برؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، ترونها رؤية واضحة. فقلنا يا رسول الله بلى، ما نراها ولا نضار في ذلك. قال: ما تضارون في رؤيته، يعني في رؤية الله عز وجل يوم القيامة، إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. يرون الله كما يرون الشمس. يرون الله يرون فعل فعلهم هم رؤيتهم هم كما يرون الشمس أيضا رؤيتهم فعلهم كما يرون الشمس فعلهم هم. فالتشبيه هنا الكاف هي تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. المرء هنا الشمس والمرء الآخر هو الله، ليس التشبيه هنا تشبيه المرء بالمرء ولكن هو تشبيه الرؤية بالرؤية، والرؤية هي فعلهم، لكن لهم فعل يوم القيامة وهو رؤية ربهم، ولهم فعل في هذه الدنيا وهو رؤية الشمس. فكما يرون الشمس في هذه الدنيا رؤية واضحة في رابعة النهار صحوا ليس دونها سحاب، كذلك يرون الله بعيانهم رؤية واضحة لا يضارون في رؤيته سبحانه وتعالى. قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد، نعم، ثم يعني ضرب مثلا برؤية القمر كذلك وأنهم يرونه كما يرون القمر. قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا تلحق؟ قال ابن يحيى: لعله قال كل أمة ما كانت تعبد. وهذا من ورعهم، من ورعهم، من ورع الرواة رحمهم الله، إذا شك في نص اللفظ يعني بين، فقال لعله قال، ما هو غير متأكد، وهذا يدل على يعني أمانتهم، أمانتهم العلمية، لا ينقلون إلا ما كانوا متأكدين من يعني صحته أو متأكدين من حفظهم له. كل لعله قال كل أمة ما كانت تعبد، وهذا فيه يعني دليل على أنه يجوز الرواية بالمعنى، إذا نسي اللفظ يروي بالمعنى. فذكر الحديث بطوله وقال في الخبر: فيكشف عن ساق فيخرون سجدا أجمعون، فلا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاق إلا على ظهره طبق، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، لأنه لا يسجد وهو يعتقد أنه يسجد لله، إنما يسجد رياء وسمعة، يسجد رياء وسمعة والعياذ بالله ونفاق. فيجازى بجنس عمله، يكون ظهره طبقا واحدا لا يستطيع أن يسجد، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. قال: ثم يرفع برنا ومسيئنا، وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعم أنت ربنا، أنت ربنا، أنت ربنا، ثلاث مرات، ثم يضرب الجسر على جهنم. نعم، من عرف الله عز وجل المعرفة الصحيحة فإنه يمتنع الشريك لله في معرفته. من عرف الله وحقق توحيد المعرفة والإثبات، فإن تحقيقه لتوحيد المعرفة والإثبات، هذا التحقيق يمنع وقوع مشارك، يمنع وقوع مشارك لهذا المعروف، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ سبحانه وتعالى. فمن من الله عليه وحقق توحيد المعرفة والإثبات تكون عبادته صحيحة، لأن حقيقة لا تكون العبادة صحيحة حتى تكون المعرفة صحيحة، والمعرفة صحيحة لا تكون حتى تحقق توحيد المعرفة والإثبات، يعني تثبت لله عز وجل المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. أي صفة من صفات الله عز وجل إذا أنت تصورتها وحققت معرفتها حتى تصل إلى حد التوحيد، فإن هذا القدر لديك يمنع وقوع الشركة فيه، مع يقينك ومعرفتك أن ما حققته من توحيد في المعرفة ليس هو حد صفة الله عز وجل فيما خرج عن معرفتك. وهذا هو الكيف، الكيف مجهول لا يقدر قدره ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكما لا يعلم كيف هو، كذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو. فإن الصفة يعني الكلام على الصفة فرع عن الكلام عن الموصوف عن الذات. لكن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا أكثر من أن نحقق توحيد معرفته وإثبات صفات الكمال له إلى حد التوحيد الذي لا نعلم وقوع السمي ولا وقوع الشريك له فيه. فنعتقد أنه سبحانه وتعالى اختص بالأسماء الحسنى فلا سمي له، لا سمي له، واختص بصفات الكمال فلا مثيل له، واختص سبحانه وتعالى بالانفراد بالخلق والرزق والتدبير وسائر فعله لا شريك له في هذا الفعل، واختص سبحانه وتعالى باستحقاق العبودية، باستحقاق العبودية له وحده علينا فلا ند له. يجب أن نعتقد هذا، وإلا لا تصح العبادة، لا تصح العبادة ممن اختلت عقيدته في هذه الأمور. الأمر الأول أن تعتقد أن له الأسماء الحسنى لا سمي له فيها، وأن تعتقد أن له صفات الكمال المطلق لا مثيل له فيها ولا في شيء منها، وأن تعتقد أن له القدرة يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى لا شريك له فيما يفعل وفيما يخلق، وأن تعتقد أن العبودية عليك، أن عبوديتك حق له لا ند له فيها حتى تصح عبادتك له. فإذا عبدت الله وصليت له وذبحت له صحت عبادتك. أما إذا دعوت الله وظننت أن غيره يشركه في القدرة والتأثير أو في الصفات أو في الاستحقاق، فهذا والعياذ بالله دليل على أنك ما وحدت الله، فكيف تصح عبادة من لا يعني يحقق توحيد المعرفة والإثبات؟ وكيف يوحد الله بعبادته من لا يوحده بصفاته سبحانه وتعالى؟ هذه الكلمة يعني ركزت فيها بيان ثمرة التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب، وعلاقته بصحة العبادة من عدمها. فالذي صحت عبادته ما خسر شيئا، والذي فسدت عبادته ما ربح شيئا، لأن من صحت عبادته فقد سعد في الدنيا والآخرة، ومن فسدت عبادته والعياذ بالله فهو شقي في الدنيا والآخرة. نعم اقرأ. قال حدثناه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا الليث عن هشام وهو ابن سعد عن زيد بن أسلم عن طاء بن يسار عن أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدارون في رؤية الشمس في الزحيرة سهوا ليس فيها سحاب؟ وذكر أحمد الحديث بطوله. نعم هنا قال حدثناه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا الليث عن هشام وهو ابن سعيد عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار قال أحمد بن عبد الرحمن بن وهب صدوق، وعمه هو عبد الله بن وهب ثقة، والليث هو ابن سعد ثقة، وبقية رجال السند مضوا في الذي قبله ما بين صدوق وما بين ثقة، فكلهم بقية السند كلهم ثقة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تمارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقال من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهم فيأتيهم الله في غير صورته فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم ويدرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أول من يجيز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، فذكر الحديث. نعم. الحديث حدثنا محمد ابن يحيى قال هو الذهلي ثقة وتقدم، قال حدثنا أبو اليمان قال أبو اليمان هو الحكم بن نافع ثقة، قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال شعيب هو ابن أبي حمزة ثقة، الزهري محمد بن مسلم ثقة، قال أخبرني سعيد بن المسيب ثقة، وعطاء ابن يزيد الليثي ثقة، أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تمارون في رؤية القمر، يعني يكون عندكم شك أخذ عطاء إلا ما رأينا القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله، ليس في رؤيته مرية، يعني ليس في رؤيته شك. قال هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه، يعني ترون الله عز وجل، ترون ربكم عز وجل كذلك، يعني رؤية واضحة لا مرية فيها ولا لبس. قال يحشر الناس يوم القيامة فيقال من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير صورته فيقول أنا ربكم، يعني في غير صورته التي تعرف بها، اتصف بها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يأتيهم بغير هذه الصورة التي اتصف بها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المنام رأيت ربي في أحسن صورة. نعم. وهي عبارة عن صفته، عن صفة الله عز وجل. قال فيأتيهم الله في غير صورته التي يعرفونها في الكتاب والسنة فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لأنهم لا يعرفونها في الكتاب والسنة. هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، معهم حجة، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم سبحانه وتعالى ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأكون أول من يجيز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، يقولون ربي سلم سلم، فأول من يجيز بأمته النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول من يجيز على الصراط والرسل تتبعه، وأول من يقرع باب الجنة هو عليه الصلاة والسلام، هو أول من يدخل الجنة، وآدم ومن دونه كلهم خلفه صلى الله عليه وسلم. قال فذكر الحديث يعني بقية الحديث، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وذكر ما معه من المخاريق الهائلة، نسأل الله العفو والعافية، اللهم أعذنا، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، معه فتنة يعني فتنة عظيمة، فيقول أنا ربكم ويفتن بما أجرى الله على يديه من خوارق العادات، يفتن الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لأمته ويقول إن اشتبه عليكم، يعني إن حصل عندكم اشتباه فلا يشتبه أن ربكم ليس أعور. شوف هذا وصف لله عز وجل، قال الدجال أعور، هذه صفة الدجال، أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، أو كأنها نخاعة يعني في جدار، نخامة يابسة وجافة في جدار، عينه طافئة كالعنبة الطافئة. وربنا ليس أعور، إن اشتبه عليكم لا يشتبه عليكم أن الخبيث هذا الدجال أعور، ليس هو ربنا. ومكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن قارئ أو غير قارئ. يعني هذه من الأمارات التي بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرقان بين الرب عز وجل وبين الدجال. ما هو الفرقان؟ هو صفة الرب أنه ليس أعور، أن الله ليس أعور. فبينه يعني بين الفرقان بصفته سبحانه وتعالى، صفة الكمال. نعم، وهذا دليل على أن الرب عز وجل له عينان. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم إليه سبحانه وتعالى. ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، طبعا الصراط بين ظهري جهنم، ومن اجتازه دخل الجنة، ومن دخل الجنة لا شك أنه فاز بالسعادة الأبدية في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هي داره سبحانه وتعالى. فيدعوهم إليها فيجتازون الصراط، والصراط على متن جهنم، وفيه كلاليب تخطف المنافقين ومن أمرت به، ويجتازون الصراط على قدر أعمالهم، فيكون أول من يجيز نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأمته، ثم تتبعه الرسل. نعم. فيأتيهم، هذا في إثبات الإتيان. فيأتيهم الله في صورته في إثبات التي يعرفون. فيأتي، نعم، ولله هذا إثبات صفة الإتيان، هذه صفة فعل، لأن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، صفات فعلية مثل هذه الصفة، فيأتيهم، يأتي سبحانه وتعالى إليهم، يعني إتيانه ومجيئه ثابت في القرآن الكريم، وهذا من صفات الفعل مقيد بمشيئته سبحانه وتعالى. أما صفات الذات فهي التي لا تنفك عن الذات بحال، هنا يأتيهم صفة فعل بعد أن لم يكن أتاهم. فصفات الأفعال مقيدة بمشيئته، يعني إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل. أما صفات الذات فهي لا تنفك عن الذات بحال، هذه من صفات الأفعال. فيأتيهم الله يعني كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من أتاني يمشي أتيته هرولة، قالوا على سبيل المقابلة. وصفة الإتيان من صفات الفعل، من صفات فعل الله عز وجل ثابتة له. نعم، فيأتيهم سبحانه وتعالى إتيانا يليق بجلاله جل وعلا. إذا أضفنا إليه هذا الفعل فنضيفه كما يليق بكماله، كما يليق بكماله، من غير أن نمثل فعله بفعل المخلوقات، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفته ولا في فعله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ اللي بعده. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سليمان بن داود الحاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن طه بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال قال الناس يا رسول الله، وقال الحاشمي إن الناس قالوا يا رسول الله، وثاق جميعا الحديث بهذا الخبر غير أنهما اختلفا في اللفظة والشيء والمعنى واحد. اختلف في اللفظة والشيء، في اللفظة والشيء، ماذا يقصد إن الناس قالوا يا رسول الله؟ نعم، ماذا يقصد في اللفظة والشيء؟ يعني اختلف لفظ الحديث، من كان يعبد شيئا، يعني بعضهم يعني اختلفوا في اللفظة والشيء، من كان يعبد شيئا، لعل يعني اختلفوا في لفظة الشيء. اي نعم، في وهذا دليل على يعني دقتهم في النقل وأمانتهم في النقل، والمعنى واحد. نعم، تخريج الحديث أظن ما فيه يعني جديد عما سبق. حدثنا محمد بن يحيى سبق وهو الذهلي وهو ثقة، قال عبد الرزاق ثقة ابن همام، سليمان بن داود ابن علي ابن عبد الله بن عباس أبو أيوب البغدادي الهاشمي الفقيه ثقة جليل، قال أحمد بن حنبل يصلح للخلافة، مات سنة 1920 وقيل بعدها، رواه البخاري في خلق أفعال العباد والأربعة. نعم، وإبراهيم ابن سعد هو إبراهيم ثقة، وعن ابن شهاب الزهري. نعم، وتقدم. نعم، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع كل ناس ما كانوا يعبدون فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التسوير تسويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يعمرهم ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك الله ربنا هذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يعمرهم ويثبتهم قالوا وهل نراه يا رسول الله قال وهل تتمارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم لا تمارون في رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم بنفسه ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني فيقوم المسلمون ويدعوا الصراط فهم عليه مثل زياد الخيل والركاب وقولهم عليه سلم وذكر باقي الحديث. نعم، حدثنا محمد بن يحيى أيضا تقدم وهو الذهلي، قال حدثنا ابن أبي مريم قال هو سعيد بن الحكم ثقة، قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، قال الدراوردي صدوق، قال حدثني العلاء ابن عبد الرحمن قال هو ابن يعقوب الحراقي صدوق، عن أبوه عبد الرحمن بن يعقوب ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، الناس جميعهم أولهم وآخرهم في صعيد واحد، يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا يتبع كل أناس ما كانوا يعبدون؟ فيمثل لصاحب الصليب صليبه، يمثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب التصوير تصويره، ولصاحب النار ناره. يعني كل من يتبع من يعبد شيئا يمثل له فيتبعه، فيتبعون ما كانوا يعبدون طبعا، ومصيرهم جهنم، حصب جهنم. ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين يعني بغير الصورة التي يعرفون، فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا. وهو يأمرهم ألا تتبعون الناس ويثبتهم، ولهذا يقولون نعوذ بالله منك. ثم يتوارى ثم يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، الله ربنا هذا مكاننا حتى نرى ربنا. وهو يأمرهم ويثبتهم. قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ يعني الآن هذا فيه إشارة لأنه لا ينبغي أن يكون الإنسان إمعة، خلاص ما فعل الناس يفعله ودينه هو ما يفعله الناس، لا، بل هو لا يعبد الله عز وجل إلا بدليل من الوحي من الكتاب والسنة، فهو يعبد ربه عز وجل على بصيرة، لا يعبد ربه بمقتضى العادة أو بمقتضى العقل أو بمقتضى مثلا ما يعني يجري عليه الناس، لأنه يعني يعبد الله على بصيرة وإن فارقه الناس، حتى وإن بقي وحده على هذه البصيرة يلزم هذه البصيرة وإن بقي وحده. نعم. قالوا: وهل؟ وهو يأمرهم ثم يتوارى، ثم شوف حتى يوم القيامة الناس كل تبع معبوده وبقوهم، لأنهم أيضا في الدنيا فارقهم الناس وهم أحوج ما يكونون إليهم بسبب أنهم ثبتوا على طاعة ربهم على نور من ربهم. ثم يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، لأنه يطلع عليهم بغير صورته التي يعرفون، الله ربنا هذا مكاننا حتى نرى ربنا. وهو يأمرهم ويثبتهم. قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم على رسوله. قال: وهل تتمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني يكون عندكم شك رأيناه ما رأيناه؟ قالوا: لا يا رسول الله. إذا صلى ركعتين أو صلى الفريضة تمت الزيارة للمسجد. طيب، إذا أراد أن يزور نعم القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يزوره ويسلم عليه ثم يتنحى ويسلم على أبي بكر ثم يسلم على عمر ويمضي. وله إذا أراد أن يزور البقيع وشهداء أحد من غير شد رحل، والمساجد يزور مسجد قباء فقط. النساء ما يجوز لهن أن يزورن القبر، بس يصلم بالمسجد ويكفي. لا في المسجد، في المسجد أي في أي بقعة في المسجد. نعم. ما يدخل الروضة. لا، ما هو بلازم يدخل الروضة. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. إيه، هذا يسأل يقول في الحديث أنه لا يتكلم. إيه نعم، حينئذ نمر عليه إلا الرسل، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، فأكون أول من يجيز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. نعم، الرسل يقولون في الحديث الذي سيأتي: سلم سلم. فالمقصود وهو يقول هنا في نفس الحديث كلام المؤمنين مع ربهم فيقولون: أنت ربنا، يعني يخاطبون الله عز وجل. فكونه لا يتكلم أحد حين يجتازون الصراط، ما أحد يتكلم حين يجتازون الصراط كما هو واضح، إلا الرسل يقولون سلم سلم، يدعون الله عز وجل، يدعون الله عز وجل ويقولون سلم سلم. فليس هناك يعني ليس هناك تعارض، بل هذا في معنى الآية الكريمة في سورة عمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يعني في مسألة الشفاعة يعني ما يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فنعم فلا معارضة، يعني المثبت غير المنفي، فلا تعارض. أي ربنا عز وجل ماذا قال في سورة نون يوم يكشف عن ساق؟ يسأل الأخ يقول كيف يعرف المؤمنون ربهم بعد أن يكشف عن ساق؟ فهل وصف كيفية ساقه تعالى حتى يعرفوه في الدنيا؟ يعني أنه ثابت له سبحانه وتعالى. وصف الله عز وجل نفسه بأن له ساق، ووصف نفسه بأن له رجلين. أي نعم، فمن صفاته أي نعم هذه. فكما عرفوا هذه الصفة في الدنيا فإنه يكشف لهم عنها يوم القيامة فيعرفونها، ولا إشكال في هذا. ورد الحديث يعني في بيان ما أبهم في الآية، يعني يوم يكشف عن ساق هذا لم يضف إلى الله عز وجل، لكن أضيف إليه في الحديث يكشف عن ساق فيعرفونه، لأنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من صفة الوجه ومن صفة اليدين ومن صفة العينين ومن صفة الرجلين. فهذه كلها صفات ثابتة لله عز وجل، صفات ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، على وجه الكمال ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم كما يليق بجلاله. يقول إن زوجته يعني أتتها الدورة الشهرية ومدتها المعتادة 5 أيام، لكن استمرت عليها أكثر من 10 أيام، هل يجوز لها أن تصلي بالحرم؟ على كل حال إذا اختلفت العادة فهي تجلس العادة، إذا زاد الدم على العادة تجلس عادتها، وما زاد في أول مرة يعتبر استحاضة وليس حيضا، لها أن تغتسل وتتطهر ويعني تتحفظ حتى وتصلي، وإذا كان لها ذلك فلها أن تأتي المسجد. لكن لو تكررت 3 مرات على الشيء الجديد تعتبر انتقلت إلى عادة أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لماذا أنكر صاحب الكشاف الزمخشري رؤية الله يوم القيامة؟ من ضلاله، لأنه معتزلي، والمعتزلة يعني معطلة. أي نعم، فهذا من ضلاله، يعني حتى معروف الزمخشري من المعتزلة، لكن تعقبه ابن المنير ورد عليه في يعني فيما أنكره من الصفات. وعلى كل حال حكمة ضالة المؤمن، وهذا من زيغة الحكيم التي أنكرت رؤيته. هم المعطلة على كل حال، هم المعتزلة، المعتزلة أنكروا رؤية الله، والأشعرية أيضا. والسبب في هذا أنهم قالوا يعني إننا إثباتنا يعني يقيسون بعقولهم، وظنوا أنه إذا أثبتنا أن الله يرى فكأننا يعني حصرناه في مكان أو كأننا أي نعم. ولكن هم ما فهموا ما أثبته الله لنفسه يجب أن نثبته له. هذا عنده 4 أسئلة ومكثر الأسئلة، كأنه يعني واصل في غير موضوع الدرس، لكن لا مانع أن نتكلم على ما يتيسر من أجوبتها. قال ما رأيكم في تقبيل المصحف وهل هذا يجوز؟ ما هو مشروع يعني أن يقبل المصحف، يعني ما نعلم فيه نصا، لأن التقبيل إذا كان على سبيل التعبد فلا بد أن يكون لدينا دليل. ما أعرف دليلا في هذا. قال هل تسوية الصفوف واجبة؟ مستحبة على كل حال، يعني ينبغي من تمام الصلاة تسوية الصفوف. قالوا وصية كل مسلم في ذلك، ينبغي أن يحرصوا على إتمام صلاتهم، وينبغي أن يسووا صفوفهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف وحذر من الاختلاف وقال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. والحقيقة من استعرض حث النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصفوف والإمام اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة يقول استووا اعتدلوا وما ذاك إلا لأهمية تسوية الصفوف، حتى نقل أن بلال رضي الله عنه كان يسوي الصفوف يسوي العراقيب بالدرة حتى تستوي الصفوف، إذا وجد يعني أحدا متقدما أو متأخرا مسحه بالدرة أو ضربه حتى يعتدل فتسوية الصفوف وسد الخلل من تمام الصلاة، فينبغي للمسلم أن يحرص على تمام صلاته وأن لا يدع للشيطان فرجة وأن لا يدع للشيطان والعياذ بالله ما يسبب ما يتسبب فيه باختلاف القلوب. قال بالنسبة لتحية المسجد، هل إذا كنت في المسجد وخرجت لحاجة في زمن وجيز ودخلت المسجد مرة أخرى هل أصلي تحية المسجد؟ نعم، يعني إذا خرجت من المسجد وعدت إلى المسجد تجدد سببها، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فتجدد سببها، سبب تحية المسجد وهو دخولك المسجد بعد أن كنت خرجت منه. لكن إذا خرجت بنية العودة يعني لعلك، لكن حسب يعني ما يظهر أنك إذا خرجت ودخلت المسجد تجدد سبب تحية المسجد. يقترح يقول هناك دروس باللهجات واللغات الأخرى. على كل حال الذي نسأل الله سبحانه وتعالى إياه أو نسأله الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، لأن الناس عندما كان الإسلام عزيزا تعلموا لغة الإسلام، أما إذا يعني ما كانت هناك على كل حال إرادة أو ما كانت هناك يعني همة لتعلم اللغة بسبب أن المسلمين والإسلام يعني ليسوا في عزتهم كما كانوا، ولهذا ينصرف الناس عن تعلم لغة الإسلام. يعني يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة ما كانوا يتكلفون إلا في حالات نادرة أن يترجم وأن يتوسع في الترجمة. على كل حال لا بأس حسب القدرة وحسب الاستطاعة.